الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبعد. فإن الناظم رحمه الله لما فرغ من باب الإمالة أتبعها بباب ترقيق الراءات، وكما أن الخلاف وقع بين ورش وقالون في الإمالة، كذلك وقع في ترقيق الراء وتفخيمها. وبما أن صاحب الإمالة كما سبق هو ورش، فكذلك صاحب الترقيق في الراءات هو ورش أيضا. فالذي أمال هو الذي رقق. والناظم رحمه الله أتبع باب الإمالة بباب الترقيق لمناسبتهما، أي لأجل التناسب بينهما. فالترقيق هو ضرب من ضروب الإمالة، أي نوع من أنواع الإمالة. الترقيق هو نوع من أنواع الإمالة. ولهذا فإن الحافظ أبا عمرو لما جاء إلى هذا الباب قال: اعلم أن ورشا أمال الراء بين إذا كانت قبلها كسرة أو ياء أو كذا وكذا. فعبر الإمام الداني عن الترقيق، عبر عنه بالإمالة بين، أي بالإمالة الصغرى. إذن فالترقيق هو نوع من أنواع الإمالة، والتناسب بينهما أن سبب الإمالة الذي ذكرناه من كسر وياء هو كذلك سبب الترقيق أيضا، وهو الكسر أو الياء. إذن فالترقيق هو نوع من أنواع الإمالة، إلا أن الإمالة هي صوتها يعني أكثر من صوت الترقيق، لأن الإمالة كما سبق لا تكون إلا في حرفين، في حرفين، الحرف والألف الذي بعده نحو الذكرى والقرى. فالإمالة في حرفين، أي في الراء مثلا من القرى، وفي الألف الذي بعد الراء. ولكن الترقيق يكون في حرف واحد، أي ترقيق الراء، والإمالة في الحرفين أكثر من الإمالة في حرف واحد، كما أن الإمالة في ثلاثة أحرف أيضا أكثر. إذن فالإمالة هي أكثر من الترقيق. بالنسبة للإمالة ياء للياء، لأن الإمالة كما سبق أنها في على حرفين، فتمال الفتحة إلى جهة الكسرة، وتمال الألف إلى جهة الياء. وأما الترقيق فهو على حرف، أي على راء. ثم الترقيق كما ذكرنا هو نوع من أنواع الإمالة، ولكنه هو إنحاف الحرف، إنحاف الحرف، أي تضعيف الحرف، تضعيف الحرف. لأن الترقيق معناه التضعيف والتنحيف، يقال فلان رقيق أي نحيف، فلان رقيق أي نحيف. فالراء المرققة حركة أي فتحتها تضعف، وينكسر اللسان إلى أسفل، اللسان ينطرح إلى أسفل أثناء النطق بالراء الراء المرققة. إذن فالترقيق لغة هو التنحيف والتضعيف، التنحيف والتضعيف هو الترقيق، لأن الكسر اللسان ينحدر إلى أسفل، وتكون حركة الراء الفتحة أو الضمة رقيقة غير مفخمة، والتفخيم عكسه، التفخيم هو التعظيم والتغليظ، التفخيم هو التعظيم والتغليظ، يقال فخامة فلان، فخامة فلان، والتغليظ يعني إذا أردت أن تفخم الإنسان يعني معناه أي تشرفه وتفخمه وترفعه من قدره، فالتفخيم هو يعني التغليظ، التفخيم. ولهذا لما كان الراء رقيقا كان نحيفا، الصوت صوت الراء يعني يضعف، الصوت صوت الراء المرقق يضعف، ليس هو كصوت الراء صوت الراء المفخم. إذا قلنا راء فليس كقولنا راء، راء راء هذا مرقق، راء مفخم. إذن فمن هذا جاء، من هذا يعني جاء الترقيق والتفخيم. كما ذكرنا أن الترقيق له أسباب، ترقيق الراء له أسباب، وبما أن الترقيق ينبني على أسبابين فنعلم أن الأصل في الراء هو التفخيم وليس الترقيق. لماذا؟ لأن ما ينبني على سبب هو فرع، وما لا ينبني على سبب من الأسباب هو الأصل. فالترقيق ينبني على سبب كما سيأتي، والتفخيم لا ينبني على سبب. إذن فالأصل في الراء هو التفخيم، وهو أعم، لأن الأصل هو الأعم والفرع هو الأخص، والأعم هو أصل الأخص، الأعم هو أصل الأخص. إذن فالأصل في الراء هو التفخيم، أي أن الراء تفخم على إطلاقها، يعني الأصل فيها أنك تفخم كل راء أردت أن نطق بها تفخمها، إلا إذا جاء سبب من أسباب الترقيق. فإذا جاء سبب من أسباب الترقيق فتحول يعني تفخيم الراء إلى ترقيق، والأسباب ستأتي، الأسباب ستأتي. أما إذا لم يترتب على يترتب سبب من الأسباب فترجع إلى أصلها وهو التفخيم، أي تغليظ الراء، تغليظ الراء. فهي كالحروف المستعلية، هي ليست من الحروف المستعلية السبعة المجموعة في قولي خص قيض ضغطين، لا، إلا أنها شبيهة بالمستعلي، شبيهة بالمستعلي. ولهذا اللسان يتصعد، إذا أردت أن تنطق بالراء المفخمة اللسان يتصعد إلى الحنك، يتصعد إلى راء، الصوت يعلو أثناء نطقك بالراء. فإذا أردت ترقيقها فالصوت لا يعلو، ينحدر راء راء راء وهكذا. إذن من هنا هكذا. أما إذا لم يكن سبب ورققت الراء فهذا لحن قبيح في القراءة، بعض الناس يقول بربهم بربهم بربهم بربهم، هذا لحن لا يجوز حتى في اللغة العربية، يعني هذا اللحن لا يجوز حتى في اللغة العربية، فضلا عن اللحن في كتاب الله. إذن فليحذر الإنسان من هذه الأمور، يعني من هذا اللحن الذي يعني ربما قد يكون في كتاب الله وهو أقبح والعياذ بالله. فلا بد أن يرقق المرقق ويفخم المفخم، يرقق المرقق ويفخم المفخم، حتى إذا ما أراد القارئ أن يقرأ كتاب الله قرأه على بالكيفية التي أنزله الله، بالكيفية التي أنزله الله تعالى بها. فإذا فخم المرقق ورقق المفخم فهذا لحن لا تجوز القراءة به. ثم هذه الراء هي على ثلاثة أقسام، الراء على ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أنها تكون ساكنة، تأتي ساكنة أي عليها السكون، أو مكسورة القسم الثاني، أو القسم الثالث أن تكون مفتوحة أو مضمومة. ساكنة، مكسورة، مفتوحة أو مضمومة. وجعلنا المفتوحة والمضمومة قسما واحدا لأن الحكم يجي عليهما يعني باتفاق، أي حكم المفتوحة هو حكم المضمومة. إذن فالرأي إما أن تكون ساكنة، وإما أن تكون مكسورة، وإما أن تكون مفتوحة أو مضمومة. إذا كانت ساكنة وقبلها كسر، ساكنة تقدم عليها كسر، هي ساكنة سبقها كسر، فلا تكون إلا مرققة عند جميع القراء. الراء إذا كانت ساكنة وتقدمها كسر فجميع القراء رققوها. فرعون، ما تقولش فرعون، فرعون، فرعون، ميرياء، في ميرية، ما تقولش ميرية ولا ميرية ولا ميرية، شير ذمة، شير ذمة. إذن فالراء إذا تقدمها كسر وهي ساكنة فكل القراء لا ورش ولا غيره كلهم يرققونها. لماذا؟ لأن الكسر ثقيل والسكون خفيف. الكسر ثقيل والسكون خفيف، والثقيل يترجع الخفيف، هذا في كل شيء، يعني في كل شيء أن الثقيل يترجح على الخفيف. فالسكون خفيف هو أخف من الحركات الثلاثة، السكون في ميزان علماء الضبط هو أخف من جميع الحركات، أخف من الفتح، أخف من الضم، أخف من الكسر. فلما كان السكون خفيفا وتقدمه تقدمت الحركة الثقيلة فمال الخفيف المسكن إلى الترقيق، لأن الكسر مرقق، الكسر هو كله مرقق، فغلب يعني الكسر غلب على وخرجنا من الأصل، خرجنا من الأصل، أصل الرمادة التفخيم، خرجنا منه من أصله إلى فرعه. والسبب الموجب لذلك هو الكسر الذي تقدمه. علة الترقيق، لماذا علة الترقيق؟ علة الترقيق لماذا؟ حتى يجري اللفظ على سنن واحد، لا تخرج من الترقيق شي أو ميريا، الميم مرقق، شير شين مرقق لأنه مكسور، الحرف المكسور مرقق، إلا إذا كان من حروف الاستعلاء فترقيقه نسبي، بحال الصاد إذا كان مكسورا أو الضاد أو كذا فيؤثر فيه الترقيق، الكسر يؤثر في الترقيق، ولكن لا يخرج به إلى حد يعني الترقيق المبالغ فيه حتى يرجع الضاد دالا أو كذا، لا. فالحرف المكسور وإن كان من حروف الاستعلاء فتدخل إليه نسبة الترقيق. فلما كان الترقيق الشين مرقق والراء الأصل فيه التفخيم، قلنا خرجنا من من من من أصله ودخلنا في فرعه فرجع مرققا ليجري اللفظ، لفظ اللسان على سنن واحد، يكون اللسان على سنن أي على طريقة واحدة، ترقيق الشين ترقيق الراء، ترقيق الشين ترقيق الراء. فهذا الترقيق سببه وموجبه هو الكسر الذي تقدم الراء. الراء الساكنة ولكن تقدمها فتحون أو ضم، هي ساكنة ولكن تقدمها فتحون أو ضم، فهذه مفخمة عند الجميع أيضا. فهمتم؟ الراء إذا كانت ساكنة وتقدمها كسر فجميع القراء رققوها. الراء إذا كانت مفتوحة كانت ساكنة وتقدمها فتح أو ضم فهي مفخمة عند الجميع، ورث وغيره، ورث وغيره، سواء كان هذا السكون وقف، سكون لازم أو سكون للوقف، سكون للوقف. فلو أن الراء مكسورة مثلا، والراء المكسورة هي مرققة كما سيأتي عند لجميع القراء، ولكن إذا وقفنا عليها وكان قبلها فتح فهي مفخمة لأن رجعت ساكنة قبلها فتح، ساكنة قبلها فتح أو ساكنة قبلها ضم. قبلها فتح بحال نحو من مطار، مطار من مطارين من مطار، تفخيم الراء، رجعت ساكنة للوقف وإن كانت مكسورة إذا وصلناها، فإذا وصلناها رققناها، وإذا وقفنا عليها ننظر إلى ما قبلها، فإن كان قبلها كسر أجريناها على الترقيق، ألقيناها على الترقيق، وإذا كان قبلها فتحة فخمناها، وإن كانت مكسورة لأن رجعت ساكنة، وإذا كان قبلها ضم أيضا وهي ساكنة نفخمها نحو قوله تعالى في سورة القمر ودسور، ودسور قبلها ضم السين مضمومة وقفنا عليها بالتفخيم ودسور ماشي ودسور. فإذا وصلناها ننظر هل هي مكسورة، فإذا كانت مكسورة رققناها ودسورين، ودسورين من مطارين، مطارين هكذا. إذن فالراء إذا كانت ساكنة فلها ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال، إما أنها ترقق لجميع القراء وهي إذا ما تقدمها كسر كما سرى، أو تفخم لجميع القراء إذا كان قبلها فتحة أو ضمة. فإن كان قبلها كسر وهي ساكنة، وهذا الكسر ليس بلازم، الكسر ليس بلازم عارض، يعني لأن هذه الحركات وهذه إما أن تكون لا لازمة، أي لازمة للحرف لا تفارقه، وإما أنها تنفصل عنه. فإن كانت يعني الكسرة ليست بلازمة والراء ساكنة، فالراء تبقى على أصلها، أصلها ماذا؟ التفخيم لمن ارتضى، قول الله تعالى لمن ارتضى، الراء ساكنة قبلها كسرة، لمن ارتضى، لمن ارتضى فخمناها. لماذا؟ انظر لمن ارتضى وانظر إلى شرعة واحدة، قبلها كسرة هي ساكنة في شرعة، قبلها كسرة هي ساكنة في ارتضى، لكن لماذا رققنا شرعة وفرعون وميريا وفخمنا ارتضى؟ قالوا لأن هذا الكسر عارض. كيف عارض؟ كسر النون في لماني عارض، لأن أصل ماني من؟ سكون، ولكن حرك بالكسر لأجل التقاء الساكنين، التقى النون ساكن والتقى الراء ساكن، فإذا التقى الساكنان اكسر ما سبق كما عند علماء النحو. فلما حرك النون بالحركة، حركة الكسر، نظرنا إلى هذه الحركة فوجدنا أنها ليست أصلية وإنما هي عارضة، فإذا هي عارضة فلا يعتد بالعارض، لا يعتد بالعارض في بعض الأحوال لا يعتد بهذا العارض. فأبقينا الراء مفخمة ساكنة مفخمة كما لو تقدم سكون ديال من، فهم؟ إذن كذلك الكسر أيضا سيأتي. إذن فهذه الأمور هكذا حتى لا يقع الإنسان مثلا يقول مثلا الراء إذا كانت ساكنة وقبلها كسر ترقق، نعم ترقق، لكن متى؟ إذا كان الكسر لازم للحرف، مثل كسر الشين من شرعة أو كسر الفاء من فرعون أو كسر الميم من مريا، هذا لا يفارقه الميم، لا يفارقها والفاء كذلك وهكذا لا يفارقه الكسر، لكن من ارتضى يعني يمكن أن تفصل من لمن توقف فتقول ارتضى أيضا باقي الكسر ملازم، باقي الكسر مع الراء مصاحبا للراء ارتضى، الهمزة همزة ارتضى أيضا مكسورة، لكن لماذا بقي الراء على التفخيم؟ قالوا هذه همزة الوصل أيضا هي عارضة، همزة الوصل هذه عارضة، لماذا؟ لأنها ليست أصلية في الكلمة، وإنما أتي بها للتوصل إلى الساكن، أتي بها للتوصل إلى الساكن، الراء ساكن وهو أول كلمة، والعرب لا تبتدئ بالساكن في اللغة، لغة العرب لا تبتدئ العرب بالساكن. إذن كيف التعامل؟ أننا نأتي بهمزة وصل، وسميت همزة الوصل أي للتوصل بها إلى الساكن، هل هي لازمة أو عارضة؟ هي عارضة، والدليل على أنها عارضة فإذا وصلنا ليماني حذفنا الهمزة، قلنا ليماني ارتضى، ما نقولش ليماني ارتضى، لا قلنا ليماني ارتضى، زالت همزة الوصل. إذن فالكسرة تزول تذهب وتأتي، كسرة النون تذهب وتأتي، وهمزة الوصل أيضا تذهب وتأتي، فمن كان يأتي ويذهب فهو ليس أصلي، ليس أصليا، وإنما هو عارض، العارض لا يعتد به، فتبقى الراء على أصلها أشنية وهو التفخيم، تفخيم الراء، ارتضى ارتبتم لمن ارتضى، لمن ارتضى إلى غير ذلك من هذه الأمور. هذه أمور يعني في مدخل، يعني مدخل لهذا الباب. ذكرنا أن الراء هذه الساكنة وهو القسم الأول، الراء إذا كانت ساكنة، ثم القسم الثاني الراء إذا كانت مكسورة الراء، فهذه مرققة عند جميع القراء، كل راء مكسورة فهي مرققة عند جميع القراء، الراء المكسورة، ولم يفخم أحد من القراء الراء المكسورة. لماذا؟ لأنه لم يثبت حتى في لغة العرب، لم يثبت في لغة العرب أن الراء المكسورة رققها يعني بعض القبائل أو بعض اللهجات من اللهجات العربية أنهم فخموا الراء المكسورة، لا، فكل العرب باتفاق بإجماع اللغة أهل اللغة أن الراء إذا كانت مكسورة فهي مرققة إلا إذا وقفنا عليها بالسكون كما سبق، فهذا غير داخل في هذه القاعدة العامة. إذن فالراء المكسورة مرققة عند جميع القراء، ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، الحافظ ابن الجزري رحمه الله، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. إذن فالراء المكسورة هي مرققة عند جميع القراء. القسم الثاني ثالث والأخير وهو الراء المفتوحة أو المضمومة، الراء المفتوحة أو المضمومة، هذه هي التي حصل فيها خلاف، الراء مفتوحة أو مضمومة حصل فيها خلاف، فهي أحيانا تترقق وأحيانا تتفخم، أحيانا تفخم عند بعض وترقق عند بعض، وهذا هو الذي يريده الناظم رحمه الله، هو الذي يريده الناظم. إذن فالراء المفتوحة والمضمومة إذا لم يتقدمها سبب الترقيق فهي مفخمة، الراء المفتوحة أو المضمومة إذا لم يتقدمها سبب، والسبب سيأتي، سبب ترقيق الراء المفتوحة أو المضمومة سيأتي، فهي مفخمة. إذن الأصل في الراء المضمومة أو المفتوحة الأصل فيها ماذا؟ التفخيم، إلا إذا تقدمها سبب من أسباب التي توجب ترقيقها، ستأتي هذه الأسباب سيذكرها الناظم رحمه الله. إذن هذه أقسام الراء. الراء يعني العرب أجرت فيها الكسر كثيرا، يعني استعملت فيها الكسر كثيرا، هذا الكسر إما أن يكون روم أو إشمام أو إمالة أو غير ذلك، فالعرب تكسر الراءات. إذا قلنا العرب تكسر الراءات يعني هذه يعني ليست هذه قاعدة عامة كل راء تكسرها العرب، لا، إنما استعملت فيها الكسر أكثر من غيرها من الحروف، استعملت فيها الكسر أكثر من غيرها من الحروف الهجائية 29. إذن فالراء يعني استعملت فيها العرب الكسر أكثر كثيرا استعملت فيها الكسر، العرب استعملت الكسر في الراء كثيرا. إذن الراء المفتوحة أو المضمومة فهي مفخمة إلا إذا جاءها أو أتى عليها سبب من الأسباب فيحولها من التفخيم إلى الترقيق. الناظم ماذا قال زيد في الباب أول الباب؟ إيش قال؟ القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. القول في الترقيق للراءات. الناظم ذكر الترقيق ولم يذكر التفخيم، لماذا؟ ما قالش القول في الترقيق والتفخيم للراءات كما قال المفتوح هو الممال، لا، قال القول في الترقيق للراءات ولم يذكر التفخيم، لماذا؟ لأن الأصل هو الأصل، هو الأصل، فلا داعي أن يذكره أصل الراء التفخيم، فلا داعي أن يذكره، فهمتي؟ فالأصل في الأحكام أن تبقى على أصلها. الأصل في الأحكام هذا في الفقه ولا في الحديث ولا في اللغة ولا في القراءات، الأصل يبقى على حاله حتى يأتي دليل يخرجه من هذا العموم إلى الخصوص، يخرجه من العموم إلى الخصوص. فلما كان الأصل في التفخيم، هذا الأصل لا يحتاج إليه الناظم أن يذكره، وإنما ذكر ما يخرج الراء من أصله إلى غيره، وهو سبب الترقيق. القول في الراءات، القول يعني هذا القول في أحكامي، يعني تقدير كلام الناظم، هذا القول في أحكام الترقيق للراءات، هذا القول في أحكامي. فالقول هو خبر لمبتدا محذوف، تقديره هذا أو بابه أو كذا. قال القول في أي القول في حكم ترقيق الراء، أو الحكم القول في الحكم في حكم الراء في حكم ترقيق الراءات. القول في حكم ترقيق الراءات ما جاء فيه، يعني ما جاء فيه من الأحكام. قال القول في الترقيق للراءات. الراءات جمع راء، الراءات جمع راء، هل هو مذكر أو مؤنث؟ لا، هو يعني الحروف كما ذكرنا الحروف يجوز فيها التذكير والتأنيث، تقول هذه الراء وتقول هذا الراء، يجوز الحروف يجوز فيها التذكير والتأنيث، إلا حرف واحد هو الهمزة، فالهمزة ليس فيها إلا التأنيث، لأن دخلت عليها تاء التأنيث، الهمزة، إذن فالهمزة ليس فيها إلا التأنيث، وما بقي من الحروف هي يعني تؤنث وتذكر. فالناظم أنث، قال القول في الترقيق للراءات، فجمعها بألفين وتاء مؤنث، وهذا جمع مؤنث سالم، جمع مؤنث سالم. القول في الترقيق للراءات. قال زيد القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. محركات بالحركات يعني، أو تأتي مسكنات. القول في الترقيق للراءات محركات أو مسكنات. إذن الناظم رحمه الله سيذكر أحكام الترقيق للراءات، سواء كانت محركة بالحركات الثلاث، إما مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة أو مسكنات، سيأتي وسيفصل لنا حكم هذا الراء والخلاف الحاصل بين ورش وقالون في هذا الباب. هذا خلاف الحاصل بين ورش وقالون في هذا الباب. القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. ما سيذكره الناظم من ترقيق هو مرقق، وما سكت عنه، ما سكت عنه هو مفخم، ما سكت عنه هو مفخم أو مرقق. ما سيذكره الناظم هو مرقق لورشين، مفخم لقالون، ما ينص عليه، سواء في كلمات مفردة كما سيأتي، أو في قاعدة تجمع يعني قاعدة تجمع عدة أجزاء. فما يذكره الناظم من ترقيق هو خلاف بين ورش وقالون. فإذا ذكر الترقيق مثلا لورش فالتفخيم لقالون، وما سكت عنه ننظر هل هو مرقق أو مفخم، ننظر فيه. ولكن هذا حصل فيه الاتفاق، إذا كان مفخم فهو مفخم لورش وقالون، وإذا كان مرقق فهو مرقق لهما. انتبهوا، ما سيذكره الناظم سواء في القواعد أو في الحروف المفردة، كلمات مفردة جاءت بعينها لا تشملها قاعدة، فهو ذكره. ما السبب الذي دعاه أن يذكره؟ حصل فيه الخلاف بين ورش وقالون في قراءة نافع، فلما حصل الخلاف نص عليه وذكره. ما سكت عنه فإما أن يكون مفخما وقد اتفق ورش وقالون على تفخيمه، أو هو مرقق أيضا حصل الاتفاق بين قالون وورش على ترقيقه. إذن ما سكت عنه من الراءات وكذا، فننظر هل هو مرقق أو مفخم. لكن على أي حال الحصيلة أن ورش وقالون اتفق على تفخيمه أو على ترقيقه، وقصد الناظم أن لا يذكر ما اتفق عليه، قصد الناظم أن لا يذكر ما اتفق عليه إلا في بعض الكلمات، يعني قليل دعاه سبب من أسباب أن ينص عليها، وإلا الأصل في هذا النظم هو أن يذكر الخلاف فقط، أما ما اتفق عليه فلم يذكره الناظم ولا غيره من المصنفين في علم القراءات. لماذا؟ لأن المتفق عليه كثير في علم القراءات، متفق عليه كثير والمختلف فيه قليل، فهم يذكرون القليل حتى يكون يعني يكون مثل الناظم أو كذا وكذا مختصر، وإلا الاتفاق كثير. إذن فما اتفق عليه ورث وقال سواء في الترقيق أو التفخيم ما لم يذكر الناظم ولا يحتاج إلى ذكره ولا غيره من الأئمة المصنفين في علم القراءات. ما اختلف فيه هو الذي سيأتي ينص عليه. زيد القول قال القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات. القول في الترقيق للراءات محركات أو مسكنات، محركات بالحركات بإحدى الحركات الثلاث، أو مسكنات أي أوقع عليها السكون. إذن هذا باب، الناظم دائما يذكر لنا باب يعني بصيغة العموم شمول، بصيغة الشمول، ثم يصير رحمه الله يفصل، يذكر الباب شمول، الباب على بصيغة الشمول ثم يفصل. زيد رقق ورش فتح كل راء وضمها بعد سكون ياء. الآن رجع يفصل، قال رقق ورش فتح كل راء، كل فتح كل راء وضمها، يعني وضمها بمعنى أو ضمها، هنا و بمعنى أو، فتأتي تأتي و بمعنى أو، ويأتي أو بمعنى و في اللغة، هذا يأتي و بمعنى أو، لأن لما قال رقق ورش فتح كل راء قال وضمها بمعنى أو ضمها، أي إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، فهنا و بمعنى أو معطوفة على فتحة أو. رقق ورش فتح كل راء زيد وضمها بعد سكون ياء، بعد سكون ياء، أي هذه الراء التي أخبر الناظم أن ورش يرققها تكون مفتوحة أو مضمومة، سبب ترقيقها ماذا؟ سكون الياء، الراء وقعت بعد ياء ساكنة، الراء وقعت بعد ياء ساكنة. إذن هذه قاعدة، قاعدة تقول ماذا؟ ما ذكره الناظم في البيت، كل راء مفتوحة أو مضمومة تقدمت ياء ساكنة فورش يرققها في جميع القرآن. ورش يرققها ماذا؟ في جميع القرآن. كل نعيد القاعدة، كل راء مفتوحة أو مضمومة وتقدمت ياء ساكنة، ياء ساكنة فورش يرققها، هذا ما ذكره الناظم في هذا البيت. وقيد الياء بالسكون لتخرج الياء المتحركة، الياء المتحركة لتخرج الياء المتحركة، لأن قال سكون الياء، لو قال الياء لكان الياء حيثما وجدت وتقدمت على الراء يكون ورش يرقق، لا قال سكون، فتخرج الياء المحركة لا تدخل في هذا. نحو قول الله تعالى ما كان لهم الخيارة، الخيارة الياء محركة أو ساكنة؟ محركة، والراء مفتوحة، هل رققها ورش؟ لا. لماذا؟ لأن الشرط انعدم، الشرط ماذا؟ وهو سكون الياء. ما كان لهم الخيارة، ترخيم الراء. إذن يعني الياء إذا كانت ساكنة فورش يرقق الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، هذه قاعدة. ثم غادي يعطي الأمثلة لتتوضح المسألة، لأن الناظم رحمه الله كعادته معنا يعطينا القاعدة ثم يضرب لنا الأمثلة لتتوضح القاعدة. شوف هذا العلماء رحمه الله يعني كيف اجتهدوا، كيف اجتهدوا في تبليغ العلم، اجتهدوا في تبليغ العلم. يعطي الأمثلة، يعطي القاعدة ثم يعطي الأمثلة لتتحرك بأي حركة من حركة الفتح أو بضمة من الضمات، سواء كان ضم تنوينين أو ضم مفرد أو فتح تنوين أو فتح مفرد وهكذا. فالقاعدة تشمل، وهو أن ورش رقق كل راء إذا تقدمت ياء ساكنة. الياء الساكنة هذا السكون، هذا سكون الياء، هذه الياء تسمى الياء المدية، مصير مدية، وهو أن يتقدمها كسر، ياء تقدمها كسر تصير ياء المدية. هناك ياء ساكنة ليست مدية، ستأتي، لأن سكون الياء على نوعين، سكون يعني ميت يقال له السكون الميت، وسكون الحي. سكون الميت هو أن يتقدمها كسرون، سكون الحي أن يتقدمها فتحون، تقدمها فتح. إذن هذه الأمثلة الناظم رحمه الله مثال لنا كلها للياء الميتة، الياء التي تقدمها كسرون، فإذا الياء تقدمها كسرون فتكون الياء لا تكون إلا مدية. ولكن لا فرق بين الياء المدية أو غيرها من الياء الساكنة السكون الحي، لا فرق، فكلها تجلب الترقيق للراء في هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.